الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد مسلمان واجبك هيا كخواي فروردقار رسل مسلماناني واجب كردوا كخواي فروردقار كتابك بودا بزاندوا فيغنبراني فينار دوا بلام لنا وإيما دامر دوا او واجبش بريتيه لأرچي فرمان كردن بچا كونه كردن لخرافة امام نووي رحمتي خواهي قبريلي بدفرمي دفرمي او واجب في روزا زور دميك مردوه خلقي فيها الناصن او اركيان بجي نقيان دوه جاك امام نووي لسردمي خوي داوابلي اي ايما اورو دبيبلين چي لكاتي بلابو نوي اوهم خرافو تاوانو بشرعية لكاتي مردني اوهم فرمانو سنتو شاكيا تماشا ذاكين نابينين كسانك كوملانك هستن بفرمان كردن بشاكا ونهي كردن لخرافة خواي فروردقار فيغنبران يقل دوا يك ناردني بو اوي امر بشاكا بكن ونهي لخرافة بكن گەورەترین فەرمانیش کە پێغەمبەران ئەمریان پێکردووە تەوحید و تەنها خواپەرستی بووە و خراپترین منکەر و خراپەش کە نەهیان لێکردووە شەریک بۆ خوادانان بووە خوای گەورە باسی پێغەمبەری خۆمان دەکا عەلەیهی سەڵاة و سەلام یەمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث خواهي قورة محمد نات عليه الصلاة والسلام فرماني چاك بخلق دكات واشتي خراب لخلق منع دكات هيتش تغنية چاك بيولي اسلام دالي من قدق كرابي وهيتش تغنية پاك بيولي من منع كرابي اوه كليد منع كرابة وقدق كرابة وحرام كرابة خرافة بيسة وزرر مندة بو خوت بو کوملگاکت بو خزانکت بو اخوای گور حرامی کردوا پروردگار من لکتاب فیروزکی دا واجبی کردو پی من دا فرمی ولتکم منکم امه ای مسلمانان بالناو ایو دا امتک هبیت کسانک هبن یأمرون بالمعروف یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف با کسانک هبن لناو ایو دا كخلقي بانكن بو خير كخلقي بانكن بو سنتي في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام وفي ابن كثير ذا فرمينا تفسير كيدا ويأمرون بالمعروف وأمر بشاكبكن وينهون عن المنكر ونهج لخرافبكن وأولئك هم المفلحون وأوكو ملكتيك بو واجبها الدسم واجبي دعوة وبانقوازي خلق بو خير وبو سنة وواجبي أمر بشاك ونهي لخرافة أولئك هم المفلحون خواهي قرد فرمي أوانا سر فراز وسر كوتون أو كوملا مفلح وسر كوتون لا إخواهي فرورد قار که هل دستن بو ارکه گرنگا که بختواری کوملگا به هلسان بو ارکه هر کوملگای که فرمان بچاکو نهی لخرافی تیدانه بید خرافکاری تیدا بلاو ده بیتوا بد روشتی تیدا بلاو ده بیتوا چاکی تیدا نامینید ولا اخیر ده به هلاک ده چید و بیگومن او کومل سر فرازش که بو ارکه هل دسته ناراحتی دی تره کسی که امرو لروشگاری بلاو بونوی دیارده شرک و بدعه و خرافت لروشگاری بلاو بونوی دیارده نفاق و فسق و فجور و برالایی امر بچاکب کاتو خلچی بو خیر بانکا بگو من خلق لی رازی نابد بگو من چاک باسی ناکرد طعنه لی ددرد دزایتی دکرد بلان پیویست صبر بگرد هر وکو چون لقمان عليه السلام كاتك امر بكركي خوي دكات خوي پروردگار امر بلقمان كرت ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله خوي گور حكمتي بلقمان بخشي بو اسپاسي خوابكا لقمان ايش هستا بو اسپاس كردني خوا يا كم كس كدستي فكر الامر جاري كركي بو كوملك امر جاري دكال ناوي عند ده فرمي يا بني اقم الصلاه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فرمي أي رولكم أي كركم أقم الصلاة نويشك كان باو كان أوروك أمر بمن دالة كان يندك بنويش كردن كان نويشي بياني لقى الخويان خبر يندك نويشك كين أوانا يا بني أقم الصلاة أي رولكم نويشك وأمر بالمعروف وبنويجيج اسلامتي تواو نابت دين داريتي تواو نابت بهشت بدست نايا ولجهنم رزقارد نابت اركي تريش واجب لسر الدواي نويج وامر بالمعروف كأويج بريتيا لأمر بچاك كردن وانهى عن المنكر ونهي لخرافك اي رولكم واصبر على ما اصابك بلام صبريش بقرا لسر هر نار حتيك توشدت واصبر على ما أصابك بوشي لقمان عليه السلام بوشي لقمان فرماني بكركي كرت كصبر بقريت واصبر على ما أصابك چونك ديزاني اگر كركي هستيد بنويش كردنو لقو نويش كردنكش دا أمر بشاكبكا ونهي لخرافبكا ديزاني كركي توشي نارحتي ديت ديزاني دجايتي دكريت ديزاني توشي مصيبت ديت بويا فرموي واصبر على ما أصابك بلام صبريش بقرة لسر أويك توش الديت واصبر على ما أصابك صبريش بقرة لسر أو مصيبتيك لرقاي بانقوازي وفرمان بشاكونه لك رافة ديت الريت إن ذلك من عزم الأمور أو صفة إنسان برزة أو إيشي شاكو برزة كخواي فروردقار بي خوش وفرماني كردو بيمان سيري أو باوككن سير لقمان كان فرمان بكركيدك امر بشاكبك ونهي لخرافبك اگر نار حتيشي تجبد على الصبر بقل جوه مدى بلام هند يقلباو كان ناهي الله تكركيب چيتا مزقود رولا توشي بلا مصيبتك دبي نشيت ناهي الله ريشي بيالتي ولا بيناوي خوا او انك يدواعي با توشي مصيبتك نبيت لقال انساني چاق نقريت با توشي مصيبتك نبيت وادا زاني مصيبت اويك لا شي توشي نار حتيبت بلام اگر كركي لدين دا توشي مصيبت بيت كركي ديني نمينه واخلاقي نمينه بلاي ومصيبت نيا لكاتش دا في غمري اخوة عليه الصلاة والسلام دي فرمو ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اي اخوةك مصيبت التوشي شكردين مصيبت لدين ما انتوجنك هي مصيبت دنيا سهلة براكم با مالت هموي بسوته با من دالت هموي بمره با بو خوشد لنا وكشي بلام ايمان بسلامت بيت نكسر ايمان السلامت به بهشت الدبه بلان با اوسره بوگنه هر سلامت به كه ايماني ته دانه ما اگر شو نيتي خوا پنامن بده كواته اوانه صحتي من دالكتك كدس بديني اسلام او بگري دس به كتاب او سنت او بگري فرمان بچاكب كا نه اله خراب بك متل سلي بيده دس خواي پروردگار او با توکل له سر خوابه فيري بك صبر بگري له سر ناراحتي ان ذلك من عزم الامور پیغمبران عليهم الصلاه والسلام چون فرمانیان کردو بچاکو نهیان کردو لخرافه او همو نارحتیان هاتو تره صبریان گرتو لسری چون کتک که به هشتی بیوی پیویست صبر بگره بو يا اخوي جورد فرمي والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اخوي جورد سوين ده اخوك خلقي هم الى ضرر من ديدايا الا اوان نبيك ايمان يعني هي وعمل يعني شاكا وسيمتش فرمان بچاكدكن امشغاري يكتر بچاكدكن وچوارمتش امشغاري بالصبر گرتندكن چونك هر كسك امر بچاكبك توشي نارحتي دبت الا ان يشاء الله بلان في ويست صبر بگريت چونك او كسي كامرج بچاكنك هر توشي مصيبت دي بلام لواني مصيبتك او خطر تربي الذين كيبه مصيبتي توه تنها لدنيا بو خواي گور رسرد لا دداو اخير خير دكا فرمان بچا كونه الى منكر واجبك اخوال سري داناوي او كساني كفي هلسن اولئك هم المفلحون او انا لو كسانا كسرفراز وسركوتون بنص ايه اخوات الوردقار وكوب اسماكت او كسانش كخواي جور الرحم يام في دكات خواي جور دفرمات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله فرمي إيمان داران بفياو بجنوة إيمان داري جنو فياو أوانا دوستو خوشوستو كسي يكترن رابطو بيواندي إيمان لنا وخلق دا بهسترين رابطيا بال عشيرتك يتوجن بيت باخذ ميشدنا بيت ما دام ايمان دار وكتو او براتا انما المؤمنون اخوه اخوه يرد فرمي او ايمان دار بياو جنانا كامر بشاكدك ان يكم صفتيا يامرون بالمعروف دوميا وينهون عن المنكر نهي لخلاف ذكن او جاسين فرمي ويقيمون الصلاه ونويجج ذكن شوارمش تجوا زكاتي جددا بينجمش ويطيعون الله ورسوله طاعتي اخوه في غمر اخوادك وتدزب قران وسنه ودقرن اولئك سيرحمهم الله اوانا خوار رحمي ام بيدكات دتوي خوار رحمتي بكبر دائما دتوي رحمتي اخواي جورت توش بي وبهشت بنسيب بي ولا جهنم رزقارد بي دتوي جيانه خوش بي لدنيا رحمتي اخواش مولد بكا ولا رحمتي اخوا داب جيت حسب بو بينش اي شيء كخوا باسي كرت كصفتي ايمان داراني بياو جنا يا كم صفتي عن امر بشاكه دوم يعني نهي لخرافه سيم يعني نويجو تشوارم يعني زكاه بيبكا ومسلمان امر بشاكه ونهي لخرافه بيج نويج كردن بس كخواي جورا بويوانا زاني اسلامتي نويجو بس نويجك لخرافه ناجر توا نويجك هاند ندى بوشاكه كردن نخير نويج بيواندي بخوت خواوا يا بلام امر بشاكه ونهي لخرافه بيواندي بخوت وخيزانت وكومالقاكت ولا تكويا صفتي ايمان دار اويا بيش اوي كباسي نويش بكريت بوي بيش اوي كصفتي نويش كردن وزكاة دانيان باسك اخواي قورا دو صفتي تري باس كردن كامر بشاك دكنو نهي لخلافة دكن او صفتي انساني ايمان دارا بلام اي صفتي منافق شيا اخواي قورا لبرامبرش دا باسي انساني منافق دكات والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافق كان بجنوب بياوي انوا كزورا لسردمي ايما داخوا زوريا النكات منافق كان كدورون روي سروي مسلمان او لدل اجداب ايمانا او منافقان اخوة يورد فرمي يأمرون بالمنكر بالكوا امر دكان بلان بمعروف نا بشاكنا امر بالمنكر دكات امر ناكا بخلقي بين بو مالي اخواو نوشكن امري بيدكاب شي بو سينما بو ملهاكا وينهون عن المعروف نهي لي ذكاة خلق بيت مزقوت نهي ذكاة خلق درس بخوينه درس قرآن نهي ذكاة آفرتك حجابي هبي وخوي بوستبكات أو ما مستعيش كلمة كتب منعي كتاب يكان ذكاة لو منافقان يخوض من بارزت ممنوع نابت آفرت حجابي هبيت بچ قانونك وبچ دستورك كان برقي دستورك أو منع كردو آفرت خوي داب بوشت يا كان برقي منعي كردوك كتاب يان من جگر گوشکان من نویش نکن لمزگود مجالی نویش کردین یا نبیت او صفتی منافقه خود با فیلسوف و مثقف و روشن بیر مزان ای ماموستا کاتی که منعی او همو طلبه ایده که نویش بکن بوی او همو پرسیاری دی تلامان ماموستا لما مکتب مجالی نویش کردین یا چی بکن لگل نیوروک جمعی کن شوف كين أجر بهايتين ومغربو شون بيكين بتابتي لزستانان كروس كرتا بو لولاتي كي مسلمان دا ما مصاي كي بنا مسلمان ريقان دا كتاب يكان يوشكن أجر دودا قلا درس كي تأخير بو ناهي الله بيتجوروا لشوية بو والله نواجم كت بلا دروا مودنية بيتجوروا بزانا صفتي منافقة يخواب من بارزة وريابة لخود بفشكنا بخود دابشوا ومزانتو غيزت هي لا إخوائي فروردقار كسي كي منافق يخواب من بارزة كوصفت بين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر كامي خرافي أمر بودك دتواني بيان بندر وساعات يكشن كشو كرتي كلبن ولا رياضة ودرسي رياضة من هيا بلام دودة قرقان نادرين ويجاكيت كاد بو إخوائي قولا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم دستي شي قلتوه منافق منافق مال نابق شي لفنا إخوة أو عادتينية يقبضون أيديهم بو نسوا الله فنسيهم شنك إخوائي قوريان لبيت شوتوه منافق إخوائي قوري لبيرنية كإخوات شيء عظمتي إخوات شندا لبيرنية كسفي فرد ديتنا وشالك لقبر كيدا أوجب شمان دبيتوه نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون إخوائي قرد فرمي منافق كان فاسقا أو نخراب كارا بدروشت خواب من بارزت كواتا أي أو كسيكا توزيق لتوانا ومسؤوليتت هيا وريابة برها رشي إخوانا كويت هول ذا فرمان بشاك بكيت هول ذا نهي لخلاف بكيت چونك بختوري أو كومل قائما لو ذاك أمر بشاك بكين نهي لخلاف بكين أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسلمانا خواهي فروردقار كباسي صفتي إيمان دارانو صفتي منافقاني كرت أو جا حالي هردو لاشيان بعض ذكات وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خواهي قولة فرمي خواهي قولة خوي وعدي بمنافقي جنو بياو بكافركاني جداوة وعدي تي نار جهنم وعدي أجري جانم في داون يا كم صفة منافق شي أكتمان أمر بخرافة دكا ونهج لشاك دكات أو صفتي يا كميانا صفتي دوامشان ويقبضون أيديهم ناتشي دينارك لفينا يخواب بخشيت ويقبضون أيديهم وريابة برشيار لخوتك ومراجعي خوتك أو صفتان اللتو داهية كتير داهية بفلفلي خوتك خواي قرد فرمي وعدي بمنافق كان وبكافر كان داو بأجري جهنم خالدين فيها بردوام تيداد من نوا هي حسبهم أو أغريان بس أو أغري بس لدنيا تيدا كبابيكات منافق تتواني في البكات بلام كتونا أو أغري وخواه قرد فرمين هي حسبهم أو أغريان بس خواب من فارز لو أغرا أغريك كأغري دنيا بشيك بيل حفتا بشي أغري جهنم أغري دنيا بس دنيا أي مسلمان اگر با آگری دنیا بسوته بیر بکوا او کسانی که در سوتین لدنیا با آگری دنیا حال یان چیه او اندهی بس بو اوی عذابی پی بخوا یا لحالی چی خورد در افجار ماویتی دلی او اندهی جنیه پی متأثیر نابم آگری دنیا بس دبیت ایده بی آگری اک حفته قات بسین بیده بی چون بخواب من پارزه خواه گرد فرمه هی حسبهم ولعنهم الله و خواج لعنتی لو منافقان کردوا ولعنهم الله خوا لعنتي ذي كردون لرحمتي خوي ذي كردون خواب من فارزه بول الرحمة دريان دكا تما شاي آية اشترك كخواي يورج ما فيدا فرمي فرمي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم خواي قور لعنتي لا لو بنو إسرائيل يا نكر لسرزماني داود وعيسى كري مريم لزبور لإنجيل دا لعنتي يعني لكرا خوا لعنتي بوناردن بو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون چونك سرپيشي فرماني خوايا ذكردو دزريجيشي ذكرد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بويا لعنتي ان لكرا كأجر منكرك خرافيك تاوانك ذكرا لا يتناهون عن منكر نان دقود كاكا او خرافيا ميكا ابد طابا ايشي مني منها قمتشيا كزناتشي تقابري كسوا کس با آگری کس ناسوتید هر کس خویل سره دست بکلای خود بگربان ایباد او قصانه هموی پوچن هموی دیجی شریعتی اسلامن و مزانه با آگری کس و ناسوتید با آگری خلک و دستوتید كببيني او خرافه وانكاري لي نكي اقلش البزمانت نليكاك الاخواب ترسى بنرمي نعلم شري لقلبك بنرمي بلاي برزم الاخواب ترسى تقوى اخوابك او كاريتو ديكي اخوابي ناخوشا او كاريتو ديكي خرافه بلاو دكاته والاولاد دا لشارك مان دا اگر او نليت او بزانا ايمان لدلب دايا هرنية يا زور لاواز اخواب من پارزيو نفاق وتناوي اخواني قولوا فرمي بو لعنتيان لك بنو اسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه چونك نهيان لا يكتر ندكر اگر منكرك وخرافيك ينكرد با نعم دقوت كاكا او مكا خرافة او ايان ندكر او صفتيان نبو دبينيت بشرعي ذكريت همو باوكا كان دبينن من دالكانيان لمكتب نويجي عصر ناكن كسيك جرأتي نيا غيرتي نيا هستت بلا دي غشتيا كان دي فياو معقولان نقبنيتي آجاوة بابشين بو إدارة بو تربية بو ناحية بو ولات برسياركين ايه او قانوني ولاتة اگر ولات من منع نويجكا ولاتي چي كافرة بابي ناسين اگر قانوني شي تيدانيا لقانوني جدا منعنا كره اي او كتكمت شيا كلمك تدى اخوي مسيطر كردوناه الله من دالكان من مشكن جولان هجتان انكاري او منكرتان كرد كزنايكت بابا چيش من فيه مشكلة نيا اوكي مشكلة مين من دالكان در چيلة مكتب در چيلة مكتب بلام در دوري لآخرت بدستي خود دبيت اخوي او من دالكات بيت سوتماني جهنم خواب من پارزيت كم تان رشت في كان بقى فيش جنجا كان كم تان زور بنرمي وبعقلانا هستان برونا التربية بلين بقى كتو كرتي كلنا بيل خويندن مسألة كاتي تيرورستي نية مسألة كبر جواندي خويندن وأخلاق وروشتي قال كمانا كي هستا كوارش في كان كزنايكات أو دليلي أو كإيمان لدلا كان دا يانما ويا ضعيفة بو حاج يوا مشروقاني لبنايا هشت بو أهلي توار قرنا غير التانية نالن بيشو تنو بيش كنن اولا ايشي اسلام دانيه كاري ويران كاري خواه في رازينيه زور بأدبه و بريزه و بنرميه و كوب ابنه و بس نشوينه و دواب كن او منكره بالا شاركتان دانه مينه كزناي كات نشانه چي اوه بو مراجعه خود ناكيت اوه صفتي ايمان دار پیش نوش کردن نهي لخرافه اي بو ناكيت وامزان اواب سهلي نجات بي خواب من پارزه بنو إسرائيل خوا لعنتي لي كردن شو كنهي على منكر ذكر أين أترجى بر لعنتي إخوائك بي كبر لعنتي إخوائي جورش كوتي للرحمة إخوة دردشي خواب من بارجت كسواتين قائمة لقى الأجاوين فناب إخوة نأجاو جيرين ونلقى الأجاو جيرانشين بلان دمان بيت ولا تكمن ولا تشي بختور به خلك كمان لأسوديو روشتي برز دابجيت نك وكو كرمينا وخو او قلا ورده ورده اخلاق وروشتي نمني وكتبيت وبدورت هر امتك اخلاقي نما ايماني نما سركوتن بدزنا يعني برا كانم كواتا خواي قور لعنتي لي كردن شنك امر يان بشاكنا ذكردو نهيان لخرافنا ذكرت لعنتي لي كردن بو جهنم دفرمي بس يانا بلام لصفتي ايمان دار دا خواي قور دفرمي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات خواي قور وعدي بايمان داران جنو بياويان اواني امر بچاكه دكن ونهي لخلافه دكن خواهي قوره وعدي بهشتي في داول تجري من تحت الانهار كرباري بجير دادروا ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر خواليان راضي لو ايمان دارانا مسلمان هول دا خوالد راضي به في عمري خوالي صندا فرمي لا يمنعن احدكم هيبة الناس ان يقول هذا حقنا وهذا باطل او ما معناه ترسي هيج كسيك وشرم كردن لهيج كسيك باواد لينكا كبلي او حق او انا حق لكاز ما ترسى برايمن بس لاخواي قورا بترسى او كسيك لغير اخواتا ترسى توشي ايمان لاوازي وبقدا توشي شرك جدا بفنا باخواي فرودقار او جانبير الناس في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي افضل الجهاد باشترين وشاكترين جهاد او ان يعرفي كيف تقينيت او ان يتي انت دابنيتوا نو والله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر قورتين جهاد قصيتي حقه لا مسؤوليتي ظالم بيكيت أقر زانيد مسؤوليك ظالمة برو قصي حقك برو لاي بلاكاكي جان لخواب ترسى برام لخواب ترسى أوي شي تودي كي زرر لخوش شددي زرر لخيامتي شددي زرر لولات وشعبك شددي أو كارمك وفشمان بو بوي عطاي كريا برباح شو لاي عبد الملك كريم مروان كخليفه بولا سردمي خويده نه خليفه تنها شويني شوكو كردستاني ايمي بشوشي بدس بيت همو دولة اسلامي بدس عبد الملك كري مروان بو عطاي كري ابي رباح شوجوره وبولاي كما شايك الداني شلون سر تختي فاشايتي اوهم رئيس عشيرته اوهم فياوة معقول مزنان لا يدانشتون وزير وزراء كعطائي كري ابي رباح هات يكسر خليفه لبري هستا وهناي لا يخوي دانشان خليفه بو خوي شلون سر شوكان بران بري دانشت فرمو اي امام بفرمو چه دلائي چه بيويستيه كتا يتابو لسر چاو دانين و تي يكشت في دلم او كرسي كتوي لسر دانشتوي بخويني مهاجرو انصاركان تو غيشتو تأيرا وامزانا بشانو بازوي خود يستا او شوينت هيو اسلام او همو فتح فتوحاتي هيا يكسر او باستاني تو غيشتو تدستد او تختي توي لسر دانشتوي او خويني مهاجرو انصاركان كرشتيان اسلام برز بو استا غيشتو تدستي تو فاتق الله في أبناء المهاجرين والأنصار دي تقوى إخواب كول أخواب ترتاء آقاد لمن دالي مهاجر وأنصار كان إجبيت إما جاوب مسؤول كان دلين أو تختو تاراجيك لسري دانشتون أو أخويني أو كسانيك أخويني عن رجاء بو أوي إما بقيني أم رجاء دواي فضلو كرم ورحمة إخوة كواتا أوتان لبير نشت أو أخويني بو أول نرجاء وبدرورتي بلاو بيتوا